الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشؤم في ثلاث في المرأة والدابة والدار رواه البخاري ومسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أفرميت هندي حديث هيا هندي لخلقي واغو معنبا يعني واليت يجيشتول كهو حديثانا بالقبي لسر درسيتي طيارة خير الشر بجيت أبال نرس كلا وكان وكوام حديثي في أغامر صلى الله عليه وعلى وسلم الطيئة الشؤم في ثلاث شوميتي لسيشتهاية لأفرتا لولاخا ولا خانوة وام حديثي ترمانه إن كان الشؤم أقرب به أفرنا ففي ثلاث لو سياناهي أجر ببي نية وقو حديثيك في غمرة فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجر دروس بوايا بو كسيك سجد بري بو كسيك يتير أو فرمان ما كربة آفرت بخيزان سجد بري بو ميردي أجر دروس أوا نعم أجر دروس بوايا كوات الرواية تكيت إن كان الشؤم ففي ثلاث أقرب بلو سياناي يعني النية ما بس به أوي كوات أم حديثك لبخاري ومسلم هاتوا بحديثكان تريش سير بكيت همو حديثكان كوب كيتوا أو كاتا حكمكات ودركوي قال ابن القيم رحمه الله إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيارة التي نفاها الله فمالي رداك بيغمر أفنميت صلصر مشوميت إلى سيانايا ما بستي بيغمر أولنية صلى الله عليه وسلم كطيارة ببني طيارة بسلميني تخواي قرومي ربان نفي كردوه وإنما غايته بلكم بس في غمر أو يسوع صلى أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها بلكم بس أوي إخوة يورو مهربان هند يشد رسكات قد يخلق منها أعيانا قد يخلق منها لو أنك خلق أعيانا وكو مرأة دابة دار مشؤومة على من قاربها أوين زيك بيت أولي توشي نار حتية بيت وسكنها بخانوك كتيدة نشجيبه وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء كنت نزيبون ولا أفرد شر يا شرني شر ما بس بي أوي ما بس لا شؤمك بريتيا لو على من قاربها وسكنها ماري بها مانشيوة كالخوشيسي مالي دنيا شتناو دليك سكوا هو بيقومان شر يا شرني شر وكو خلقي أمروك بداخوا زورينيان همي سركيان بو دنياي همي سركيان بو رازانوي ماليانا خوانا خنجا قرزيكي زوروا او كهيتي وشي كنيتي بالربا بسو ويكواس شبكات منافسي دولة ما نكان بكا لا خانويا لا سياريا دبروي وسكنها هموش شكا قلتو كا تيدان الشجيبي وأعيانا مباركة لا يلحق من خاربها منها شؤم ولا شر وهرواش خواهي قرومي رباشي ترشي دروسكات كأوي نزيق بيتو وليتو شيشنا راحت يقنابي وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه وكشون خواهي قولوا مهربان اي بخشي بدايك وباوك من ذلك ولدا مباركا يعني فيه الخير والبرك نالك يتشاك خيدي تداهية و او دایکو باوکا دلان پی خوش بی خیرکی تیا ابینن و هر وها تاقی کنوی خواهیشا جلو ایدا با دایکو باوکی کتر من داره که من دالک خراب که من دالک صالح نیه او اینا راحتیه او نشانی دایکو باوکی ادا و دایکو باوکی هنه راحتی تیا ابینن او شومه یعنی شومه بس بی اوه بوني خير وشر وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها لهمان شوى أوك عبد بي بدلت لولايتك يعني عند صلاتك يا غيري أوى وهمود صلاتك كإنسان يبيها من خير نية وهمشي بردوا ما خير نار خيريت يا هيا شريت يا هيا وشون دولي أمريت برامر بخزان من دالت ها خزان مقاد هر چاکا من دال ها مقاد چاکن نخیر ها تو خود مقاد چاکید نا کواتا او شر او ناشرعی کوالا کسکانا هیا ما بس پی اویه که فلمید الشؤم فی ثلاث فکذالک الدار والمرأة والفرس بهمان شیوان بس بخانو أفراد وأروها أسبش والله سبحانه خالق الخير والشر خالق الخير والشر والسعود والنحوس خيروا ميربان خير وشر كان يدرس كده ووش كوا بخت وريبه كإنسان بي سعيد ببخت وريبه ووش كوا نار حتيبه ناخشيت يا هبيت فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له حجر مهربان لو عنيك دروسي كدوتيانا هيا بختورية سعودا مبارك اوشي كوانزي بيت ولي بختورة بيت اوي كوا خوشية اوي دسك بيت ويخلق بعضها نحوسا وتنار رحتي يتنحس بها من قاربها او نزيق بتولي تشنا راحتي ابي وكل ذلك بقضاء الله وقدره وهمشي بقضاء وقدره خواي كما خلق سائر الاسباب وربطها بمسبباتها المتضاده والمختلفه هل كشن خواي يرمي ربان هو كاركان تري كدروس كردوه و بيوسي كردوه با كاركانو دنيا دروس كردوه دنيا خوشيتيا هيا نا خوشيتيا هيا هوكاري خوشيتيا هيا هوكاري نا خوشيتيا هيا تيانا هيا دجبيكا خير وشر طاعة ومعصية وجاواز لقل يكتريدا كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس گوشون بونی خوش خواهی گروه میربان دروسی کردوا که پاکا بنزیگ بونه ولی انسان تاموشيجي لورقيت وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس وبهمان شيوش شي دروس كدو خاجر مهربان كدودي بهو كاري نار راحتي تاقي كنوية أو يكوان نزيق بيت وليلة خلقي. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس جواز لنواني خير وشر باشا كان وخرابا كان هردو كان هسي بيكيت وانا مدرك بالحس يعني سانا سي بيكا خير هي شر هي باشا هي خرابا هي. فكذلك في الديار والنساء والخيل وبهم انشئوا لخانوا لا افرتا لا اسبا فهذا لون والطيارة الشركية لون اوانيك اخوة روسي كردوا بوتاقي كرنوا هي خير تيا شر تيا اما جوريك او طياري كشر بدية بال بالندك حتى ببي إذن إخوة ببي قضاء وقدر إخوة أو بالندا شر دروس بكات أأوانا كشريب أخوة بردان أوا جاوازي لبيني أو دوانا دايا قوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح قال الفراء الهامة طير من طيور الليل بالندا لبالندا كان كلا شوى أخينت كأنه يعني البومة قال ابن الأعرابي كانوا يتشاءمون بها ببومة إذا وقعت على بيت أحدهم أقل سر مالي كسكا بخنداي يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله نلك كدالك شاعر كان يعني غوراني بيجا كان با يقوش دستر مال باو كي خينه با يقوش او ابو ما اوي يا كنا بابو بي اقل هاتو لسر مالكي او خين دي اولا جاهلتا وتيانا او معناي اوي كم امرم نعت الي نفسي او نشاني مردني منه خوان ما واتي قيشتوه أو أحدا من أهل داري التواوي تكاوي بخنده اتلذي عليه نشت كابرا أنا يخوم أمرم يعني كسي لما أمنا الله كم أمره بوشي شون زانت أو تابا يقوش خندت كنا بابو خندت تأوينا وخلقيشا خويا با أقلي خويا دول الشرع أبيني خير الشرع دنا بالشي بالحيوانات كابرا كسفرك كبرقاء الرواد أقر ريوية ببيني سيركي شيكي عند الباري ويتو أقر بروها السفر كاتو كرويش يبيت الرقي كرويش يبرقاء الرواد خير الشر دعوة بالي أوان خير أوان شر هذا كرويش خرابة لا هندي لا خلقي لأنه ما تنسى الريوي باشا أو كرويش خرابة والريوي باشا او لكي ورقراوة ورقراوة لو طيارو ورقراوة وها مكش خندني بعضهم دكان كالاشيرا قلنا وقتها بخيني تشيه حكمك هيتشني كالاشيرا كاتي هواسي بوه خيني هكذا الزواقي وابوك بخيني خيني وكوشون كيبه بخيني شبيبين دي بخير وشروه وما قلنا وقتها بخيني هلا خيراكن سري برن بو كلا شركة نا وقت خنيتي وقتي شي وقتي هم قد وقتي او خاطر توقيتي بكيتو كاتي ودابني او همي جاهلتا كاتو تناو مسلمانا نوا حديثك نفي اواك او بتالك ولا هامته قوله ولا صفر بفتح الفاء روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس وهي أعدى من الجرب عند العرب هندي بتوانا صفر مسي بيا مارة واتا مارة كشتين مارة كجورة بي مارة بشو كي جوري هي واي أولا لسكاد رو سبيت وكنا خوشيك توشي مرو مالاتا بيوهر وها خلقيش او نخوشيه كاريغري لسر خلقي لا قولي خرابتك او ابن العربي وعالت ابو عبيده وعالت وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى ولا صفر وتقنص بي حيوانك بي جور الى كرم بي هر شكل وانا او نخوشي خوي بخوي ناتواني بچه بو كسي يدر الا فقدر اخوانا بيت وبإذن اخوانا بيت. وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والامام احمد والبخاري وابن جرير مسبنا فيك او يكوان برباور انواب. وقال اخرون المراد به شهر صفر بس في بان سفر. والنفي لما كان اهل الجاهليه يفعلونه في النسيء ولا صفر ما بس بو النفيه او هيك اهل الجاهليه ان كلت في النسيء ما بس بي زياده كم كردنا انما النسيء زياده في الكفر كان كروا كانوا يحلون محرمة ويحرمون صفر مكانه وهو قول مالك مالك وافع من رحمة خالد يحلون المحرم ما يجي محرم يعني حلالة كرت يعني الشرك دين تيدا ما يجي محرم يكال أشهر الحرم لو ما ناي لو ما قانيك درسنيا شريط يا بكري أولاً شي أنا كرت محرمياً حلالاً كرت بوشر كرت ويحرمون صفر مكانه ما نجي سفر لأشهر حرم نية أولاً شي أنا كرت أولاً حرام كرت محرم دوي محرم ما نجي سفر كوات الشيء أنا كل أوان دواء نخست وتحرامكي مانجي محرمين دواء خست بوشي ومانجي صفر دواء أوى أوي أوي أنا هنا شيني أم وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم جاهل دوانوته هنو ما ينكي صفر ما ينكي شر فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ابن الرجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال كولا صفر ما بس بما ينسفر أم قولان لهم يبقوا تريك والله أعلم. والتشاؤم بصفر هو من جنس طيرة المنهي عنها ما انجي صفر ما انجي خراب زان ليت هو عين الطيرة كيف يشوى كش خير وشر أدنى بال بالن ده كيف يغمر إخوة صلى الله عليه وسلم أو هي قد غكدو اشتوانية. وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام ما ماشي الروج للروج كان داني بالروج شر كيوم الأربعاء روج شهر شما وروج سي شما سي شما نبوشي خلصنا تاشي ستاش بونية ولكن الروج كي شوما لاي خلق والعياذ بالله. حكاية كي دروان دروس كدوا كقوايا كابرايك وانا وخلق أبا وكالروج سي شما أو يستيب تاشيد أو امريت دوا كابراك شكي واي كدوشي بسرا ناتوا دوا يشوف ولا امام علي رضي الله عليه وتوش او تامن سيش متاشي وش نبوا و وإمام علي دعوتي لمي درو دلسو واروها ناشن كدني صحاب رزاي خوال يعني إمام علي رزاي خوال أنا لسا سلتاشينك كابريك كوشيت أبو شيوء نويت جاهليت صحابة ناشرين بكان لبرشاوي خلقي واروها ديني ناشرين بكان لناو خلقية لناو كردوارية ألين كل شوار شمي مانجي صفر لمانجي صفر أخير هفتي أو مانجا روجي شوار شما أوان بروجي خراب يزال بجاهلية هاتو دنا مسلمان كشكاوي مسلمان واعكات هنا جاهلية بيكا كاستقامين بيلاق الإسلام أو جاهل وتو بس مسلمانك يا إيكات وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة وروا جاهلية لما نجي شوالة جنيا المارة ناكت خواز بيني أفرتيا ناكت نانا قواستوا بوآن وشر في غمري خاصة وسلم لما نجي شوالة أبو ك دائك من عايشة ماركت ولما نجي الشوالي شابو قاسي وهي دائك من عايشة رزاي خوالي بيت اي فرمو بيا غمص لما نجي رمزانا ماركتو لما نجي رمزانا شا قاسي يتيوا شا افرت الى افرت كان لخزانة كان يتري بيا غمص وصلم بقدر او خوش ايو سلاي بيا غمص وصلم كسيا كتكبر سيارا كلا بيا غمص وصلم لأن خزانة كانت كاملة لا مياه خوش لقرقة فمي عايشة إلا الشوالة ما عليك إلا الشوالة شاكوستي أهل بيوان فمي باوكي يعني أبو بكر زي خوالي قوله ولا نوء النوء واحد الأنواء وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى نوء شويك باران بارين بدل تبال أسير كان ده باب كتابة تباسيك إن شاء الله قوله ولا غول هو بالضم غول اسمه إنه وكي غول وجمعه أغوال وغيلان وهو المراد هنا قال أبو السعادات الغول واحد الغيلان وهو جنس من الجن والشياطين جورك للجن والشياطين لو جنسية كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس تتراءى للناس عرب وقمانا بردوا كغول أنجورك لشياطين لدشتي تشولة في الفلاة لدشتي تشول أودان نبي تتراءى للناس وتخوي نشان خلق هذا تتلون تلونا في صور شتى وتلا سرشان شويك خوي نشان خلق هذا لشويني وكو أسبي خوي نشان ده لشويني كتير وكو سيئ لشويني كتير وكو حيواني كتير يا وكو إنساني كي ناشرين أبو شوي وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكه لا ينأدال الريقة وبرو فوتان أبا خواخوا نسام ذاك ما إنسان يكو أما الريقة يكو أو خلق يبور الريقة برد يسرق الريقة شني در الريقة لا ينأدال الريقة ليونك تضلهم عن الطريق يعني الريقة ليونك وتهلكهم يعني دعي برو فوتان أبا فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله ولا غوله أو إجنية فإن قيل ما معنى النفي ولا غول معنى أو نفيت شيو وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغولت الغيلان فبادر بالأذان حديث ضعيفة إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان أجيب عنه بأن ذلك كان في الابتداء وتهركاتك وغول غلام مس بالشياطين هركاتك كأوان دنيا ليوهات يا يوستيان إيو قمرابكن يعني راحتيان بو إيو دروس كرت إيو بان بدن فبادروا بالأذان. صحيح يا حديثك برام كاتي بان دانا كبن شياطيني راكن أو حسك صحيحة صحيح مسلمة هاتوا البخاري هاتوا تكاتي كوابان أدريت شياطين بس قول راكن أدره دعاي بان دينو جورو قامت كرا راكن أدره دعاي قامت دينو جورو تا وسوسة دروس أكن بو نيشخين أكن وأما حديثة إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان صحيحني أجيب عنه والله مجراوته وبأن ذلك كان في الابتداء وتلسلت وأوهبوا ثم دافعها الله عن عباده إلا سلتا وابوا كخلكيان قمرا كردوا كلا سلتا وابوا دعي خواهي رمي ربان دوري خصوته لعبدكاني أم ولاما بنال السلأويك وإذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان صحيح بيت إيقا ضعيف بو لحقا دوايا هيتش وتجواب الشناوي بوشي صحيح نية أو يقال ياوتي المنفي ليس وجود الغول ولا غول معناه أوني كان نبيت غول هي شياطيني هي هي و بينيني شي كخلق بيبيني أقنجي أوش ببي نفي أوناك يا غمري خاصة صلى بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه ما بس لا ولا غول ما بس يا غمر أو صلى الله عليه أو قماني عرب بطالبك أتوا كقماني أنوابو شياطيني خوي بو خوي أتواني تصرف بك بإذن خوا ما بس ولا غول ما بس يا غمر أوي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. أو يكون المعني بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه ناتو أنا هيش كسا قمرابك أو كسا أقر ذكر خوابك أقر توكل لسر خوابي يبقى قمان واي كسا كوا ذكر خوابك بل دوام لسر ذكر خواب توكل لسر خوابي شياطين ناتو أنا هلاي بيبقى ناتو أنا قناهي بيبقى لمكادك إنسان دور كتو لذكر خواب كاتكاني مجال بدا بويك شياطيني وسوسي بودرس بكا كماني خراي بودرس بكا او كات الشياطيني زالا ببسريا زباني شي وشاوي شي بكا دين بو حرام هتاوكو زياتر تاواني بينجمت لما قردلي وزباني بذكري خواو مشغول بكات او الشياطين هاتوانيت قمراي بكا ناتواني دولي بخاتوا برو خرابي. ويشهد له الحديث الآخر لا غولة ولكن السعالية سحرة الجن أمي بها ماشي وصحيني يعني غولنية أو كواهي سحرة الجن أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل وتغولنية بمعنى نفينا غول هي لا اصلا وكو شياطيني بلا موك اي خوي بو خوي بتوانيت تصرف بكا ببي اذن اخوا لا ناو خلكيدا اوينيه ولكن السعاليه سعاليه هي سحره الجن شلون ناو انسان كان ساحر هي بوي بيونديان با شياطين وا لناو جنيشا يعني او جنانيك او مسلماني أوانش كان يسحرك ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل شيانا يا تلبيس يعني لخلقك يكذا نجي ليتي كذا عبادتي ليتي كذا حق وبطال بيتي كلاكات وتخيل هندي اشتيبو دروس سكات جمان وسوسة ولا ما كاتشاني وخيالي أباد وسوسة يبو دروس سكا كدزوجك إشكابي نيشكاب دزنيوجي نقتبي شو قتوشيتي عندامي كلاش نشتوا أو يبو دروس سكا ولا ما كاتشاشتويتي. ومنه الحديث إذا تغولت الغلال فبادروا بالأذان أي ادفعوا شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها كما بس ولا غول لس الأصدقي حس كيف يشو ما بس في أويك ولا غول ما بس في غمص أصم لو نفيا أو ما بس نبو قبل بوني نية شياطين بوني هيا هولش أواء دن كخلقي كافر بكن شريك بخلقي بريار بدن شريك بخوا بريار بدن تاوانا في أنجام بدا أو قورترين خرابيك أو أيوات شياطين أيوات إنسان لا بدا لرقا نك رقا يحسي كتوب الرقا بانا أروي أو رقا الرأسي إسلام كبرتيلا شون كوتني قرآن وسنة وإيشي شكر دوا بردواميش. ومنه حديث أبي أيوب كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ، حديث أبي أيوب كان خرماي هبوا لا دشتك لا دشتابيت في سهوة لناو شتك دايناوة غولهات لي أبرت تلمزي روايتي كلو حاكم وفي المية ضعيفة بلام أو صحيحة أبو هريرة رضي إخوائي لي به الصحيح بخارية هاتوا لفضل آيات الكرسية كبيا غمالي إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو هريرة كربة وكيل بو فارزقاري كدن لو خرمائي ككوكرا بو خرمائي زكاة بو ركاو خرمائي چي تيدا هيا زكاة تيدا هيا أفرمي كاتيك لشوا بينيم أبو هريرة أفرم رزاي خوالي بي لسر شوي إنسانك كسيك هات پوشاككي راخست لخور ماكيه كده ناو كوشي فمنش قرتم ساشيو انسان بو كواتا تلونا تلونا شتا ما بس بي اوي دو اوا كرزاوتا فقير مو مالو منعلم هيو كسم نيو يتي بو دزيكت وباقيا لسليك واد زيكن شياطين والجن او عنيك او مسلمانين او انا دزيكن او انا الخلط شنا راحتيكن بريده تباشر شكا وعد داوتي تنامو السر وعدك مسماش السر وعد الروا شكا وكيلي بيغامر صلى الله عليه وسلم فن بو بياني كشو ولا بيغامر صلى الله عليه وسلم فمشي كي وابوه فمي دروكت وسيعود أقرده فمش خنبو آما دكت شايدوهم هاتو بهمان شي ولا خرناك يدزي قرتمو قرتم تمتو وعد الندى تنيتو هم دسي كدو با سكالا كدنو مالي وايا وحالي وايا وفقيرة ونبو وعد بيت لما أخي جارما باش لوشا أزادي كيرت بو بعني كشو بلاي بيغم صلى الله عليه وسلم أبو هريرة فرمي إيه بيغم صلى الله عليه وسلم شكي هو أبوه الله معدي داوة فرمي دروك كذب وسيعود بو شوي السيهم قرأيه بهمان شيوك قرتي لخرماك يدزي تتواب مدوشة وتو دروك إلي قلبنا بهماش يو دسي كربا سكالا كنو كرزا وفقيرة ومنالي هيو أوشتانا أزاد مكوتين تواو أدبا ملاي بيغا مصاصا مش كان من وكيلي أو أوش مالي مسلمان أوكي أقصانا بي دوائي وتي باليني بيدا كزاري كتنايا موتي أو ناو دوزا دروغي لكمنا تشيكت فيركا بيخوينا لشودا إذا أمسيت حتى وكو بياني هيش تيك زياني بيناكي شياطين زيك ناكي تشيا وتي آية الكرسي آية الكرسي خوينا الصحابة رزاي خوانا بي أو إيكي خيلان بيبوتا وليانا قلت بريدة بريدة فرمي بو بياني يعني بو دوها الشيوي سيهم أبو هريرة كتشوب ولاي بياغم صلى الله عليه وسلم فرميش هاتوه توا بلام شيكي آوايو توا فرمي صداقك وهو كذوب راسي كدوا لو داك آية الكرسي بخيني لشو دا بارز راوا بي بلام خوي دروكا كردوي بيناك كواتا دزيكن بلام دزيكن اگر چي بي اگر لشين يكابيت او شين دان اخرابي شلم جراد اندرگا كداخي ناتو اندرگا كراو داخراو بكناو يعني هر شيء كوا بسم الله لسر كرابي او يكي بياغمرا في المصر عصم كانت يكي خواردن تانهابو خواردنك سري بنينو بابا سر كراوي نمينتو يعني هنبو فما الشيكي بسر داني داريك الشيك دابني اگر همشي دانا بوشي لسر دابني ولا بسم الله تو ناتوان لي بخون درگاه که داخل آب نتوان بیکن او، با ما گروانه به اتوانت، اتوان بیبن، اگر کرآب اتوان دزیب کن. صداق که و هو کذوب، آویشیله ورگیرد که اگر کسی کی خراب، قصی کی باشی کرد، قص باشه که ورگیره، بلام آوتری خوشی کسی کی درست. اگه اهلی بدع. أم قصيك أهلي بدعيك أم قصي راسك فلانا كس أم قصي راسك بلام خوي كسيكي مبتدع صداقك وهو كذوب وكساني لما أهلي بدع شتي باشاني باشا كان اللي ورق إنو خلابا كانشان هوالي خواكي أن كوري أقريد لي نقلكيت أبي بوتريت أم قصي حقا تبري موافق القرآن والسنة بلام خوي كسيكي بدعتشي صداقك وبشحقك وهو كذوب بلام خوي دروزنا لبريك واشن أو حقنا كبت سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.